السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي استقبال أسئلة الإخوة والأخوات معي طائفة من الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة على بعضها إلى أن ترد أسئلة المتصلين والمتصلات. فيقول السائل: هل للعاق من توبة، وماذا يفعل إذا كان الوالدان قد ماتا؟ أقول بالله التوفيق: نعم، العاق له توبة، وكذلك كل الذنوب يجوز ويشرع الاستغفار منها، والكبائر كذلك. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكل الذنوب لها توبة، فإذا تبت منها في الدنيا غفر الله لك وتاب الله عليك، حتى الشرك إذا تبت منه في الدنيا قبل الله توبتك. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا كان الوالدان قد ماتا، فيمكنك أن تكثر من الاستغفار لهما والتصدق عنهما، وكذلك تحج عنهما وتعتمر، وبالله التوفيق. يقول بعد الاغتسال، أو تقول السائلة: بعد الاغتسال من الجماع ينزل منها سائل، ما حكمه؟ حكمه الوضوء. السائل الذي ينزل من المرأة بعد الاغتسال من الجماع حكمه الوضوء. هل يجوز كشف شعري على امرأة غير مسلمة؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، بناء على تفسير قوله تعالى: أو نسائهن. هل المراد بقوله أو نسائهن عموم المسلمات، أم هل المراد بنسائهن المسلمات أو عموم النساء؟ فالظاهر والله تعالى أعلم الجواز، وذلك لأن امرأة يهودية كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتكثر أن تقول لها: أعاذك الله من عذاب القبر. تقول إنها حبت أحد أقربائها، هل هذا الحب حرام؟ إن لم يكن هناك متبوعات ترتبت على هذا الحب القلبي من عمل للجوارح، فنسأل الله أن يعفو وأن يتجاوز، واسألي ربك أن يصرف عنك كل مكروه وسوء. اللهم إلا إذا تقدم هذا الشخص للزواج بك، فنسأل الله أن تكون المعيشة في الحلال، المعيشة في الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم. لي سؤالين. السؤال الأول: ما هي نواقض الوضوء؟ والسؤال الثاني: هل يجوز الصلاة بوضوء الاغتسال؟ أما الأول فبابه واسع، ومن نواقض الوضوء نواقض متفق عليها ونواقض مختلف فيها. فمن النواقض المتفق عليها البول والغائط والريح، نواقض كلها متفق عليها: خروج الريح من الدبر، وكذلك التغوط والتبول والجنابة، كل ذلك متفق على أنه ينقض الوضوء. وكذلك من المتفق عليه خروج دم الحيض أو دم النفاس من المرأة. إذن من المتفق عليه البول والغائط والريح ودم الحيض ودم النفاس والجنابة، والمذي كذلك، المذي بالذال، المذي والمني إذن، والودي الذي هو شبيه البول وحكمه حكم البول أيضا. هناك أمور مختلف فيها كما تذكر، وكلحوم الإبل، الأكل من لحوم الإبل، ومصافحة النساء، هذه مسائل مختلف فيها، والباب يحتاج إلى كبير بسط، بارك الله فيك. أما الصلاة بالاغتسال دون إحداث وضوء فجائزة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أشمل وأفضل من الغسل؟ فإذا اغتسل شخص ناوي رفع الحدث جاز له أن يصلي بهذا الاغتسال وإن لم يحدث وضوءا والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل العمرة تغفر كل ذنوب؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. الكبائر أمرها موكول إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فضلت الشيخ. نعم. أنا متجوزة من 10 سنين، وجودي شغال في بنك التنمية الائتماني الزراعي. فبعدين الحمد لله. نعم. زوجك يعمل في بنك التنمية. أيوة بيعمل فيه. فخد سلفة على المرتب. نعم. خد سلفة للمرتب. سلفة بالربا. سلفة على المرتب من البنك. فسدد جونه. وبعدين انا سألت فقلت له ده حرام، فقال لي ربنا يسهل، وانا زمالي بيعملوا كده، والمهم قلت له خلاص ربنا يسهل وهعمل جمعيات من مصروف البيت وسددها. جه دلوقتي بيتصل بيا من الشغل دلوقتي حالا وبيقول لي انا خدت سلطة تاني عشان اسدد الديون اللي عليا تاني والاقساط اللي عليا والجمعيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عمل زوجك في بنك التنمية والائتمان الزراعي فأنت لا تسألي عن العمل الآن، إنما سألت عن كونه اقترب بالربا، فبلا شك أنه اقترف كبيرة من الكبائر وأضاف إليها كبيرة في هذا اليوم، وما يفعله زوجك حرام ومن الكبائر. بارك الله فيك. اللهم إذا كان سيسجن فحينئذ قد يكون له عذر في أن يقترض لسداد الدين حتى لا يسجن، أما إذا لم يكن سيسجن فهو مرتكب لكبيرة الربا، سلمنا الله وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، أنا كنت عايز أسألك، أنا عايشين في بيت عيلة يعني وكده، وسلفتي بتشتم دايما ابني وكده، وأنا إيه، فأنا بقول لها يعني بالراحة يعني ما تشتميش الولد وكده، فغلطت فيا وغلطت في أهلي وكده وغلطت في أبويا وكده، فأنا مش قادرة أكلمها، أسمعها يعني مش قادرة أكلمها. السلام عليكم. فمش عارفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا قابلتك بالسيئة فقابليها بالإحسان، إذ الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاستعيني بالله واصبري على جهالاتها وحماقاتها، وأنت مأجورة بإذن الله تعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا وإن كان يجوز لك اتقاؤها، يجوز لك اتقاؤها والبعد عن فحشها وفحش قولها، ولكن الصبر وتوطين النفس على الصبر أقرب إلى الله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. يقول السائل: ما حكم الاقتراض من البنك للضرورة؟ أجيب عليه وأن الاقتراض من البنك كبيرة من الكبائر إذا كان بفائدة ربوية. أما الضرورة فإذا كانت الضرورة حقا ضرورة، كان يكون الشخص سيسجن، فرب العزة قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول: فتاة ملتزمة مستقيمة طلبت مني الزواج وحللتني من أي التزام مادي، وأنا متزوج بأخرى وهي تعلم، فماذا أفعل؟ الزواج جائز، ولكن أعطيها شيئا من المهر ولو قل. يقول: إنه متزوج ويستخدم الاستمناء، تلك العادة القبيحة. الاستمناء محرم، ذلك لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى فأولئك هم العادون على تحريم الاستمناء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى لو سمعت عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا ابني كان يعني بيشتغل، سؤال أول ما اشتغل كل شهر أطلع 200 ريال، فقعدنا على الحال دوت فترة، فجيت احتجت 200 ريال لأنه بيجهز لنفسه عشان يتجوز، هل دي فيها حرام؟ هو كان نذر نذره على نفسه أو لم يكن نذرا؟ لا بيقول لما ما كانش نذر يعني، بس كان بيقول يعني هطلع 200 ريال من المرتب. إذا لم يكن نذرا جاز ذلك، إذا كان نذرا وجب عليه الوفاء به، قال تعالى ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرون الشريرة، الشرير أهلها خير الناس قرني ثم الذين لنهم ثم الذين لنهم ثم يكون أقوام، وهؤلاء هم القرون القرن الشرير، يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. فإذا كان نذرا وجب عليه الوفاء به، وإن لم يكن نذرا جاز أن يدخر 200 مع غيرها لإتمام زواجه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. حضرتك أنا بشتغل في مجال الإقساط. نعم بشتغل في مجال الإقساط. ألو أيوه نعم. بقول لحضرتك أنا بشتغل في مجال الإقساط. مجال الإقساط. ففي واحد حد هو كان جايب مال. أنا سمعت أنك تقول تعمل في مجال الأقساط البيع بالقسط. أيوة تمام كده. ما السؤال؟ السؤال اللي في واحد حد اللي أنا أدفعه في عربية كان جايبها من البنك، فعايزني أدفع له جزء من الفلوس اللي عليه وأقسط الفلوس دي. يعني هو اشترى سيارة من البنك وأصبح مدينا للبنك ويريدك أن تدفع عنه هذا ربا. لا يجوز. لا يجوز. نعم. وفي حاجة تانية شيخ بإذنك سؤال تاني. نعم. حكم اللي أنا بيبقى فيه ناس بتتأخر عليا، فأنا بفرض حاجة اسمها غرامة التأخير، يعني الحاجة دي بتتفق مع العميل بتاعي عليها وهو بياخد السلعة. لأن في بعض الشغلة مثلا ممكن يتأخر مثلا بيبقى أكتر من سنة أو حاجة زي كده، فأنا بفرض عليه غرامة التأخير وببقى متفق معاه عليها، فما حكمها برضه؟ النفس فيها شيء من غرامة التأخير. النفس فيها شيء ابتعد عن غرامة التأخير أفضل لك، فرب العزة يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فينصحك بالبعد عنها اتقاء للشبهات إلى أن يحرر القول فيها بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل لو سمحت عندي سؤالين. هات. السؤال الأول، ما معنى تفسير الآية وما أمركم إلا واردها؟ والسؤال الثاني، الواحد مثلا بيروح يصلي السنة بتاع العصر قبل العصر يعني أول ما يخش الجامع، فبعدين ممكن يصلي أول ركعة والإمام يرفع أيمن الصلاة، يكمل الركعتين ولا ينهي في أول ركعة؟ وسؤال ثالث لو سمحت، بيبقى معايا الشباب يعني بيسمعوا أغاني وأنا ما بحبش الأغاني وما أقدرش أمنعهم بصراحة، بيبقى حرام ده ولا حلال عليا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فللعلماء فيها أقوال، أولا الورود بمعنى الوقوف على الشيء وإن لم تدخل فيه، قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فالورود أحيانا يأتي بعدة معان، منها معنى الوقوف على الشيء، ورد الشيء لكنه لم يدخل في الشيء، وأحيانا يأتي الورود بمعنى الدخول، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالورود في شأن المؤمنين حمله البعض على المرور على الصراط، وحمله البعض على الوقوف على شفير النار لرؤية ما فيها، وثم قول آخر أنهم يدخلونها فتكون عليهم بردا وسلاما. هذه أقوال العلماء باختصار في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما الذي شرع في صلاة ركعتي سنة العصر أو سنة الظهر أو أي سنة ثم أقيمت الصلاة وهو يصلي هل يخرج من الصلاة ويدخل مع الجماعة أو يتم صلاته؟ قال جمهور أهل العلم إنه يتم الصلاة متجوزا فيها، ذلك لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. إلا أن من العلماء من أهل الحديث من قال يخرج من الصلاة ويدخل في الجماعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أجاب الجمهور على ذلك بأن قالوا لا شروع في الصلاة ولا ابتداء صلاة إلا الصلاة المكتوبة، أما الذي شرع فاستثني من ذلك والله أعلم. أما الأخ الذي صاحب أقواما من الشريرين يستمعون الأغاني الماجنة والموسيقى الصاخبة المحرمة وعجز عن نهيهم فاجتهد في البعد عن المكان الذي هم فيه. فعلماؤنا يقولون من لم يزل الموقع المنكر فليزل عنه، ذلك لقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والله أعلم. أما إن عجزت فلا إثم عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. عندي سؤال. سألت الشيخ أنت نخدم في جنب البحر. نعم نعم. نخدم في الشاطئ في جنب البحر. السلام عليكم. كلب البحر؟ البحر البحر. إخواني. نخدم في كيوسك جنب البحر. الكلام مستعجم علي بعض الشيء. نخدم في كيوسك جنب البحر. إخواني هل تسمعون؟ أعد سؤالك بتريث إن شاء الله. أبشر. إلى فصل قصير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة الناس أستعين بالله للإجابة على بعض الأسئلة القصيرة. يقول امرأة نذرت ذبح خروف ممكن تغير النذر إلى جدي لأن إمكانيتها الآن ضعيفة؟ لا، تغيير النذر يكون من الأدنى للأعلى ليس من الأعلى للأدنى، والخروف أفضل من الجدي فلا يجوز تغيير النذر من خروف إلى جدي، تنتظر حتى يوسع الله عليها وتفي بنذرها والله أعلم. يمين الطلاق في ساعة الغضب هل يقع أو لا يقع؟ إذا كان الغضب ذهب بعقله أو أفقده التحكم في نفسه فلا يقع إلا وقع. تقول إنها متزوجة كانت تداوم على الصلاة وهي في بيت أهلها، أما الآن فتجاهد من أجل الصلاة. استمري في صلاتك وحافظي عليها، فإن تركها كبيرة من أبشع الكبائر، توعد الله تاركها بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والله أعلم. أيوة، الأخ الذي كان يسأل سؤالا عن جنب البحر، إنه يفتح محلا أو عنده محل فيه مطعومات مثلجات الجيلاتي ونحو ذلك ويبيعها بجوار البحر، ولكنه يمر به المصطافون فيرى النسوة عرايا ويرى الشباب كذلك في حالة ليست بطيبة. أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كنت سترى النسوة عرايا فابتعد عن هذا المكان المليء بالفتن الموبوء بها، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول الفقهي، هل يجوز حرف أحاديث رسول الله أحاديث الورقة المكتوبة بها أحاديث رسول الله، هل يجوز حرقها بالنار كما فعل سيدنا عمر؟ ماذا قلت يا دراج يا سائر، ماذا قلت؟ أعد سؤالك. نعم، هل يجوز حرق الأحاديث التي بها هل يجوز حرق الأوراق التي بها أحاديث رسول الله كما فعل سيدكم عمر؟ السؤال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استمع مني جواب سؤالك سينتقل إلى غيرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيمتهن، أو كانت بعض آيات الكتاب العزيز ستمتهن، جاز حرقها وجزاك الله خيرا. فهمت كلامه. السلام عليكم. السؤال الثاني يكفيني. يكفيني، أنا أعرف السؤال الثاني الذي يريد أن يسأله وأعرف مرماه من السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. فضيلة الشيخ، أنا أرملة ومعايا 3 أولاد. فدلوقتي تقدم لخطبتي راجل محسوبه إن شاء الله إن هو راجل متدين. نعم نعم. بس المشكلة إن هو مرتبه مش هيكفي البيتين. فبيقول لي ان هو المفروض ان اللي يساعدوني يقدروا يساعدوني زي ما هم، لان هو مجرد ربيب. فانا عايز اعرف راي الشرع في المساله دي، هل يجوز لي ان انا اخد من اي حد مساعده وانا متزوجه ولا ما ينفعش؟ لا، يعني هو الان متزوج، متزوج ومعاه زوجه وثلاث اولاد، بس هو عايز يتزوج علشان يعف ارمله ويكفل الايتام. يعني بيقول لي يعني الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كان هذا حتى يشمل الشباب الذي لم يتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا كان هو قائم على بيت ولا يستطيع أن يفي للبيت باحتياجاته، فكيف يزعم أنه سيذهب يتزوج امرأة أخرى كي يكفل أيتامها؟ إن هذا من التناقض أنصح بالبعد. ومسألة الكفالة، كفالة الأيتام، لا تستلزم في كل حال الكفالة من ناحية الرعاية ومن ناحية المال. فهو الآن ليس عنده مال يقيم أسرته هو، فكيف يتجه إلى كفالات أيتام والزواج بأم الأيتام؟ إنه الآن غير مسؤول عن هذه المرأة، إنما هو فقط محسن. أما إذا تزوجها ستصبح مسؤولة عنه شرعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، وهو الذي معناه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فأنصحه بالبعد إلى أن يوسع الله عليه، فإذا وسع الله عليه تزوج، والله أعلم. السلام عليكم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. عليكم السلام. نعم يا شيخ، عندي سؤال فضلك أود أن أستفسر عنه. فضل يا محمد فضل. أنا ترفضت بالطلاق يا شيخ في نفسي. نعم، انا تطلقت بالطلاق في نفسي. هل تطلقت بالطلاق؟ اي اي، هل هذا طلاق ام ليس طلاق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالاخ يسأل قائلا انه حلف بالطلاق في نفسه، هل هذا يحسب طلاق او لا يحسب؟ اقول بالله التوفيق، لا يحسب. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عبد السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. يقول زوجته طلبت منه الطلاق غصب عنه بعد 24 عاما، وثلاثة أولاد كبار ولا تريد العودة أبدا، فماذا أفعل؟ أطلقها، هي ستكون مختلعة، فإذا كانت تريد أن تختلع فلا تجبرها على المعيشة معك ما دامت طلبت ذلك وألحت عليه. تقول: أخذت من قريبي مبلغ من المال دون علمه، ويملك محل البقالة، والمال الذي أخذته منه دون علمي لم أعرف عدده، ولكني أظن أو يغلب علي. قدره تقديرا وزيد بعض الشيء وضعه في مظروف وألقيه في مكانه، أو سلمه لشخص أمين يوصله، واستر على نفسك والله أعلم. يقول: هل تجوز الصلاة والصدقة على للميت؟ أما الصلاة فلا تجوز للميت، أما الصدقة فجائزة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. تقول: زوجي توفي وصدري مليء بالحزن لفراقه، وأستغفر الله لشدة الحزن، ماذا أصنع؟ وطني نفسك على الصبر، فإن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما حكم لبس الباروكات الشعر المستعار بقصات وألوان مختلفة للزوج؟ لا يجوز، لأن هذا داخل في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. معك فاطمة من المغرب. تفضلي. هل يجوز لزوجي أن يمنح بيته لإخوته مع العلم أن بعض إخواته يملكون منزلا خاصا بهم، والبعض باستطاعته أن يشتري منزل وأن يحرمنا أنا وبناتي؟ هل يجوز هذا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فيكره له هذا الصنيع جدا. الرجل يريد أن يهب منزله لإخوانه المستطيعين ويحرم زوجته وبناته من ذلك، أرى هذا لا يجوز، إنه تضييع للبنات وتضييع لمن أوجب الله عليه النفقة عليهن وسكناهن، والله أعلم. السلام عليكم. هذا إلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، تفضل أيها المتصل. قطع الخط. يقول: لو اجتمعت طهارة حيض وطهارة من جنابة، هل لكل طهارة منفردة أم تكفي طهارة واحدة لهما؟ عند جمهور العلماء تكفي طهارة واحدة لهما، فلو أجنبت المرأة وبعد ذلك اعترها حيض ولم تكن اغتسلت من الجنابة يجزئ عنها إذا ذهبت حيضتها أن تغتسل غسلا واحدا عن الحيض وعن الجنابة، وهذا رأي الجمهور خلافا لابن حزم الظاهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، نعم، عايزك تدعي لأختي بالرحمة، لأن هي لسه متوفية وعيالها مقاطعنا، وقالوا خلاص كان لكم أخت وجوزها هو اللي قايل كده، كان لكم أخت وتوفت، وأنا حاولت أتصل وسألت كتير، قالوا لازم تتصل، حاولت أواصلهم بس ما فيش، وليا أخ إن ما كنتش هديله فلوس وهو مش محتاج ما يكلمنيش ولا يستقبل مني مكالمات، هل حرام إن أنا قاطع الاتصال ولا شر علي؟ الله يرضى عليك. أختي الكريمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقد يعني قال أهل العلم إن وصل الرحم وإن قطعوك لك فيه من الأجر عظيم الأجر، صل من قطعك، اعفو عن من ظلمك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله قائلا: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعفو عنهم ويسيئون إلي. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فواصلي الوصل ولا تمتنعي من الوصل، بارك الله فيك، وإن قطعوك. السلام عليكم. يقول هل يجوز أن تحج المرأة عن زوجها المتوفى؟ نعم يجوز أن تحج عن زوجها المتوفى. أريد معرفة حكم السبحة وإن كنت لا أستطيع التسبيح بدونها. إن كنت لا تستطيع التسبيح بدونها فسبح بها. أما عن حكمها فلم يرد فيها أي حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا حظرا ولا إباحة. إنما قال بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء قالوا التسبيح باليد أفضل، فإن عجزت عن ضبط الأعداد باليد تلك الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها فاستعمل السبحة للوصول إلى تلك الأعداد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من الجزائر. تفضل يا محمد. لدي سؤال يا شيخ. هاتي. ما حكم العمل في شركات التأمين؟ شركات التأمين؟ عندنا في الجزائر شركة اسمها الشركة الوطنية للتأمين. أنصحك بالابتعاد عنها. الابتعاد عنها. شكرا. نعم. يا شيخ بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أم محمد لو سمحت. تفضلي. عايز الشيخ مصطفى. تفضلي تفضلي. طيب ماشي يا شيخ مصطفى، أنا عندي سؤالين لو سمحت لو تفضلت يعني. تفضلي. أنا عندي ابني 18 سنة متوفي بقاله 15 يوم النهاردة. الله يرحمه وينزل عليك السكينة والإيمان. ادعيله يا شيخ مصطفى عشان هو معايا وهو ثلاث بنات. كوني بالله عليك لا تطول بالك عليا بالله عليك. كوني مطمئنة وصابرة وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كوني مطمئنة. اللهم أمين وصابرة. هو كان طلب معايا كان طلب مبلغ مني، هو عنده 18 سنة وانا عندي بنتي هتخش بقالها شهرين، فانا قلت له يا ابني اصبر عليا عايز يقرا فاتحة، فهو طالع داخل ولا واكل ولا شارب، فايه فانا ما اديتهوش المبلغ ده، فقال لي كده يما هتخسريني، فهو ما عرفش حد في نفسه من الرابع ولا ولا ولا عمل ايه، ما عرفش عمل ايه في نفسه. فجأة لقيت السويت يا شيخ مصطفى، فجأة لقيت طريح قاعد في غيبوبة 6 أيام في المستشفى، فأنا علي وزر إن أنا ما اديتهوش المبلغ دوت. ليس عليك وزر. أو أنا أو لا أنا لا لا ليس عليك حاجة. وزر الآن حريصي على النافع، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، وأنت أكثري من الدعاء له لعل الله أن يتوب عليه. أما أنت فلست بآثمة، لست بآثمة، بارك الله فيك، فليطمئن خاطرك وأكثري من الدعاء له، أسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يتجاوز عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا زين. نعم. أي فضيل الشيخ، عندي استفسار عن فتوى. تفضل. بس هي تطلب يعني شرح، تأخذ شوية وقت. نعم. تأخذ شوية وقت في الشرح. لا إذا كان تأخذ وقت طويل يا زين حفظك الله خذ رقم الهاتف وهاتفني. أما المقام هنا الأسئلة السريعة. السلام عليكم. يقول من هم من هم أولو الأرحام الذين يحاسب عليهم العبد؟ هم الأقارب عموما، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. وعليكم السلام. انا بعدين حضرتك بس سؤال، بس انا وقع مني يمين طلاق على على زوجتي. وبعد يا شيخ؟ معك معك وبعد. فهذا اليمين وقع مني بعد يعني يعني هي هي اللي طلبت مني الطلاق. طلبت مني الطلاق بعد يعني بعد ما استفزتني وعملت فيها ما لا يرضي الله اساسا. فانا طبعا انا يعني ما عرفتش اعمل ايه، لدرجه قلت لها طب حتى اجيب اهلك عشان يشهدوا على هذا الطلاق، قالت لي لا، فشتمت على اهلها. فروحت جبت طبعا ايه جبت الجيران وجبت ده وده، فلقيتها نزلت عملت معايا مصيبه على اساس تطلب الطلاق، وطلاق بدون عذر، يعني انا مش لاقي للطلاق ده اي عذر نهائي، لدرجه ان انا ما قدرتش انفت نفسي. فطبعا فرميت عليها اليمين، فانا نفسي اعرف اليمين ده ايه. بس اول مره تطلقها ولا ثاني مره؟ لا ده الثالث، ده الثالث بسببها هي، وكل مره تطلب وبعد كده ترجع تقول يا ريتني ما عملت ويا ريتني ما طلبت، كل انا عارف وكذا وكذا. فالمره دي بالذات جبت جميع الجيران وجميع الاهل والناس عشان يشوف اللي حصل قدامها، وبعد الموائد الثالثة أنا ما قدرش أمسك نفسي بصراحة. أي نعم كنت عارف إن أنا بقول إيه، ولكن ما قدرتش أمسك نفسي لدرجة الغضب اللي وصلتني ليه مع الفضايح ومع الناس ومع ده ومع ده ومع ده، ما عرفتش أعمل أي حاجة. بس فأنا نفسي أعرف الحل إيه، وهي سامعة دلوقتي وتقول لها المفروض إن هي تعمل إيه. بس الحل إنك الحل إنك تبتعد عنها تماما الآن. الحل والأسلم لكما في دينكما أن تبتعد عنها تماما، لأن هذه التطليقة الثالثة، ولا أستطيع أن أتحمل بين يدي الله اسم معاشرتكما المعاشرة بعد التطليقة الثالثة. هي ألحت وأنت طلقت، ألحت وأنت طلقت. نعم هي ناقصة عقل ودين وألحت، لكنك طلقت، طلقت وأنت في وعيك وإدراكك، فالطلاق واقع. وإن كنت مقرعا بهذه الطريقة التي وصفت والله أعلم، فأنصحك بالبعد عنها لأنها لا تحل لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سؤالي، هل يفرض علي أن أخذ الإبن من زوجي لأصوم النافلة على اعتبار أنه يعمل طول النهار من الصباح إلى الليل؟ هل يفرض علي أخذ الإبن لأصوم النافلة أم لا؟ لا ما فهمت السؤال، أعيد السؤال لو سمحت. أعيد السؤال. هل يفرض علي أن أخذ الإبن من زوجي لأصوم النافلة؟ أن المرأة لا تصوم النافلة إلا بإذن زوجها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، شاهد بمعنى حاضر، وهي تقول زوجي ليس بحاضر، زوجي يعمل من الصباح لا يرجع إلا بعد المغرب، هل أستأذنه أيضا كي أصوم؟ لا تستأذنيه ما دام ليس بموجود والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم لو سمحت عاوز أسأل عن صلاة التسبيح يا شيخ مصطفى. نعم صلاة التسبيح. ها؟ صلاة التسبيح. صلاة التسبيح عايز أعرفها كويس. عندك شيء آخر؟ لا شكرا شكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن صلاة التسبيح فالحديث في شأنها منازع في صحته، بعض أهل العلم يميلون إلى تحسينه، والبعض يقف وجلا لا يحسنه بل يضعفه، فعلى كل سوغ البعض العمل به لكونه في فضائل الأعمال فافعلها ولو مرة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل عن نقي الصيف لو قطيع عن ملابس بتاعتنا، يعني لازم نغيرها ولا إيه؟ نعم نقي الصيف للصغير الرضيع، ابن بنتي بيرجع عليا، يعني لازم أغير الملابس بتاعتي بعد ما يرجع ولا عادي يعتبر زي البول يعني؟ طفل رضيع. لسه بيرضع يعني. ايوه نعم. لا تلزمي بغسل القيء من الطفل الرضيع. نعم اذا غسلتيه فهو افضل، لكن ليس على الايجاب والله اعلم. هذا وكان ثم سائل يسأل عن قصة علي الذي قال فيها لفاطمة رضي الله عنها حين رآها تستاك فخاطب السواك قال أما تستحي يا سواك أن أراك، إلى آخره. لا أعلم لها سندا، إنما مما يتداوله أهل الطرائف، أما كسند لها فلم يثبت لها سند ولم أقف لها على أي إسناد والله أعلم. يقول الأخ السائل هل يجوز أن أسمي ولدي إياد؟ نعم يجوز أن تسمي ولدك إياد، ولا أعلم من ذلك مانعا وبالله التوفيق. هل نقل السائحين بالتاكسي جائز؟ إذا كنت ستنقل السائحين إلى أماكن فسق وفجور ودعارة وخمور حرام هذا بلا شك، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ مكة حكم كلام الخاطب لمخطوبته؟ كلام الخاطب للمخطوبة إذا كان بالمعروف جائز. نعم. أما إذا كان يحمل نوع فساد وشر فلا يجوز، فالله لا يحب الفساد. أما الدليل على التجويز فإن رب العزة قال في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فكلام الخاطب للمخطوبة بما يرضي الله لا بأس به، أما إذا حدث تجوز فاستغفر الله منه ولنتب إلى الله جميعا. السلام عليكم. يقول: هل الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ إذا كنت تقصد بالطلاق البدعي طلاق الرجل امرأته وهي حائض، أو طلاق الرجل امرأته في طور جامعها فيه، فهذا وإن خالف المطلق السنة إلا أنه واقع عند الجماهير، ومن الجماهير المذاهب الأربعة: المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة، هو الصحيح. فالطلاق واقع وإن كان صاحبه مخالفا للسنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. عندي عدة أسئلة يا شيخ. تفضل. بالنسبة، هل قناة طيور الجنة لما نشغلها للأطفال هل هي حرام؟ لا أعرفها، لا أعرفها. ماشي، هي بتعرض أنا. إذا كان فيها موسيقى فالموسيقى محرمة. ماشي، عورة المرأة يا شيخنا من أين إلى أين؟ من فين لفين؟ نعم. هل المرأة عورة المرأة من عورة المرأة من فين لفين؟ وهل المرأة أن تجلس أمام النساء مثلا بقط وكده؟ عندك شيء آخر؟ هل التأمين وراء الإمام لو زوجة بتصلي خلف زوجها هل تؤمن جهرا أم تؤمن سرا؟ والطفل المولود هل تحيطه الملائكة؟ السلام عليكم. هل إيه؟ هل إيه ما؟ الطفل المولود، الطفل المولود هل تحيطه الملائكة؟ تحيطه الملائكة؟ أقول بالله تعالى التوفيق أن عن عورة المرأة مع المرأة، فمن العلماء من يقول إنها من السرة إلى الركبة، ومن العلماء من يقول إنها ما يظهر غالبا من المرأة كالشعر والرقبة والساقين والذراعين، والله أعلم. أما عن سؤالك هل يجوز للمرأة أن تلبس القط الذي هو بدون أكمام أمام المرأة؟ نعم، هذا جائز عند الجمهور، والله أعلم. أما قول المرأة آمين في الصلاة فلتقل المرأة مع زوجها آمين في الصلاة. أما الطفل الصغير هل تحيط به الملائكة؟ نعم، لعموم قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالطفل الصغير تحيط به الملائكة. أما المرأة هل تؤمن بصوت مرتفع أو تخفض الصوت أثناء التأمين؟ ليس في المسألة نص ثابت عن رسول الله بخصوص هذه المسألة، لكن استنبط البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء، أن المرأة تخفض صوتها بقول آمين حتى لا تفتن المصلين، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. ازي حضرتك؟ الله يبارك. أنا ليا سؤالين. نعم. بقول لحضرتك السؤال الأول، أنا شايف تحتي قطين، بس يا ريت ترد عليا بعد ما اقفل. الشقه بتاعتي اوضتين، ففي اوضه منهم الحاج عندنا حلف ما يخشها، قال عليا الطلاق ما انا داخلها، فحصل ظروف البنت ثابت ودخلها فجاه ناسي، فالحكم اليمين ده ايه وكفرته ازاي؟ ماشي ماشي. السؤال الثاني، انا ليا يعني اخو زوج متوفي، وبعدين في واحد بيبعت لهم فلوس، فانا الفلوس دي بتدخل لهم جزء وبديهم منها جزء، فهل حرام الجزء اللي انا بتدخله ده حرام وانا مخليه لهم هم ليهم يعني مش هصرفه انا مخليه ولا ادولهم كله مره واحده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد الاخت تسال سؤالين. السؤال الاول تقول ان زوجها ووسمته بالحاج. كلمة الحاج فلان، الحاج لا تطلق إلا على الشخص المتلبس بأعمال الحج. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج. أما قول الناس الآن المتفشي الحج فلان والحج فلان والحج فلانة فكل هذا في غير محله، ولم يقل الحج أبو بكر والحج علي والحج عمر، إنما كان ذلك أثناء التلبس بالنسك. أما إذا رجع كل إلى مكانه فلا يسم بهذا اللفظ. على كل أدخل في سؤالها، تقول إن زوجها أقسم بالطلاق، قال علي الطلاق ما أدخل هذه الغرفة. عندهم غرفتان، أقسم بالطلاق أن لا يدخل غرفة ثم دخلها ناسية. يمين الناس لا شيء عليه، لا شيء على الشخص الناسي ولا كفارة ولا شيء، لكني أرشده إلى ما هو أفضل، أن يتحلل من اليمين بكفارة يمين يصنعها، إما إطعام 10 مساكين إن استطاع، إن عجز صام 3 أيام، ويتحلل من يمينه ويدخل بعد ذلك الغرفة. أما إلى الآن فلا شيء عليه، لأن الشخص إذا حلف على شيء أن لا يفعله ونسي فعله لا شيء عليه. أما هل يجوز أن تدخر جزءا من مال الأيتام لصالح الأيتام أو تعطيهم المال كله؟ يجوز أن تدخر جزءا من المال لصالح الأيتام، والضابط في ذلك قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا أم يونس من فرنسا. تفضلي. وعليكم السلام يا شيخ. تفضلي. أنا عندي سؤالين. شوف زوجي في حادثة سير وهو متوجه إلى الشغل. نعم نعم. ترك لي 3 أطفال، بنت وولدين يعني ذكور، وأبوه ما زال حي. فسؤالي يا شيخ، هو ما حق الإسلام في دية الشغل بالنسبة لأبيه؟ أنا إنسان أخاف الله ولم أريد أن يتصرف في فلوس الدية حتى أعرف ما يقول الله في هذا الشيء. يعني هل يرث في دية الشغل الناتجة عن التأمين أم له حق في دية حادثة السير؟ وجزاك الله خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمجمل ما فهمته وأفهمني إياه إخواني في غرفة التحكم حفظهم الله، أن السائلة تسأل إجمالا عن الدية، دية الذي مات في حادثة، هل لوالد الميت في هذه الحادثة أو لزوجته أو لغيرهم شيء من الدية؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن الدية تقسم كما يقسم الميراث، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشهم الضبي من ديته. عموما الدية التي تأتي من جراء حادث ألم بشخص حتى مات توزع على ورثة هذا الشخص، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه، وكذا أسأله سبحانه أن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكري وشكري وحسن عبادته، فأكثروا من حمد الله وأكثروا من الاستغفار حتى تدوم عليكم نعم الله وحتى تزول عنكم نقمه. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فدوموا الذكر، دوموا وحافظوا على الذكر، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من الحمد والاستغفار. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.